في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية جاء قبلها: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. فالعلاقة بين هذه الآية وبين ما قبلها واضحة من حيث تأكيد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان مهمته في التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. فقال جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالله جل وعلا هنا يخبر عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وما ذاك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وجاء هذا المعنى مؤكدا في كتاب الله عز وجل كما ذكر أهل العلم بأكثر من 30 آية في لفظ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أثر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء المعنى بأكثر من 12 صيغة بصيغة الأمر تارة، وبصيغة بيان الطاعة، وبصيغة التحذير من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الصيغ. هذا في القرآن الكريم. أما في السنة فالأحاديث متواترة وكثيرة جدا، منها ما جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا كله من أجل بيان مهمة الإنسان في هذه الحياة، أنها ليست مهمة عبث وليست مهمة هوى، وإنما يجب أن تبنى على طاعة الله عز وجل. وطاعة الله سبحانه وتعالى يدلنا عليها طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني ما عليك ما يعملون، إن عليك إلا البلاغ، فمن تبعك سعد ونجا، وكان لك من الأجر نظير ما حصل له أيضا من الأجر. ومن تولى عنك خاب وخسر، وليس عليك من أمره شيء، بمعنى أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فللرسول مثل أجره عليه الصلاة والسلام، لكن من تولى يعني من لم يطع فلا يلزم منه أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام آثما. ولذلك قالوا: من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم. ثم قال تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. هذا إخبار من الله جل وعلا عن بعض حال المنافقين، فيقول سبحانه وتعالى: ويقولون طاعة. فالمنافقون يظهرون الطاعة والموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخفون المعصية ومخالفة هذه الطاعة. قال: فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا وتولوا وتواروا عنك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، يعني لما يجتمعون مع بعضهم، وبخاصة في الزمان السابق يجتمعون في الليل وبعيد عن الأسماع وبعيد عن الأنظار، يتسارون فيما بينهم بغير ما أظهروه لك، لكن الله جل وعلا قال: والله يكتب ما يبيتون، يعني ما يقولون في الليل من ما يبيتون من البيات، فهم يقولون في الليل بينهم وبين أنفسهم ومع بعضهم البعض، يظهرون عدم هذه الطاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، فحينئذ يظهرون غير ما يظهرون لك، يظهرون بينهم غير ما يظهرون لك. قال سبحانه وتعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي يعلم جل وعلا ويكتب عليهم بما يأمر به الحفظة الكاتبين الذين يتولون العباد يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا هو التهديد لهؤلاء بأنه جل وعلا عالم بما يضمرونه وبما يسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له علنا الطاعة والموافقة، ولا شك أن الله جل وعلا سيجازيهم على ذلك. ولذا قال سبحانه وتعالى والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم، يعني اتركهم واصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، لأن الله جل وعلا تولاهم بالمرصاد. قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فأنت إذا توكلت على الله وفوضت الأمر إليه كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. وهذه الصفة من المنافقين الأوائل هي صفة كل منافق، فهو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا الإبطان يظهره المنافقون فيما بينهم. وإذا وجدوا مجالا لإظهار ما لديهم من الأشياء والصفات وبغض المؤمنين وبيان مثالب المؤمنين، ولو وقع منهم زلة أو خطأ من المؤمنين أظهروه في مجالات الإظهار عندهم المختلفة، وهذا يدل على ما يضمرونه من النفاق، وهذا إخبار الله سبحانه وتعالى عنهم. طبعا هذا الإخبار لا نستطيع، يعني ما يأتينا واحد يسمع كلامنا ويطبقه على شخص بعينه من الناس، إنما هذه صفة المنافقين، صفة المنافقين في الجملة، لكن الذي يعلم من حاله هذه الصفة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا في توجيه من الله سبحانه وتعالى لشيء من علاج هذا النفاق، وأيضا لا يختص هذا العلاج بالمنافقين، ما هو علاج للمسلم في مسيرة حياته كلها. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، يعني من تدبر القرآن وجد العلاج الناجع والمنهج السليم في مسيرته في الحياة. فالله سبحانه وتعالى أمر بتدبر القرآن، وتدبر القرآن لا يعني مجرد القراءة، بل يجب أن يقرأ ويتدبر معاني الآيات. كثير من الناس من خلال أسئلتهم يقول لك أنا مريض ورقيت نفسي ورقاني غيري ولم أشفى. نعم قد يكون هذا، لماذا؟ لأنه أثناء قراءته أو أثناء قراءة الراقي عليه أو أثناء تعامله هو مع القرآن هو كأنه أخذه مجردا. دائم التوجيه في القرآن حول التدبر، تدبر معنى الآيات لكي يعني تستفيد منها ولكي تؤثر على مجرى حياتك الباطنة والظاهرة. ولذلك وجه الله سبحانه وتعالى هنا على صيغة الاستفهام أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتدبر ونهى عن الإعراض عن هذا القرآن، وأمر بتفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب، بل هو متقن ومحكم فلا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق، فالله سبحانه وتعالى أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام ولو كان من عند غير الله، يعني لو كان مختلقا لو كان مفتعلا لو كان من بشر لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف المراد فيه الاختلاف التضاد واختلاف الاضطراب، لكنه ليس كذلك، بل هو من عند الله جل وعلا. نعم. هذا توجيه الآن في هذه الآية بتدبر القرآن هو للمنافقين، وأيضا توجيه عام وتوجيه بلا شك وتوجيه تدبر للمنافقين لعلاج هذه المشكلة التي لديهم، وهي إظهار الإسلام وإبطال الكفر. وهو أيضا توجيه لكل مسلم في أي مجال من المجالات، توجيه، وأيضا هو توجيه للكفار لأجل أن يسلموا لو تدبروا القرآن. ومن المعلوم كما يعني سمعنا ونسمع كثيرا أن رجلا أسلم لأنه قرأ آية، وهذه الآية لا يمكن أن يأتي بها أمي في القرون الأولى، ولا يأتي بها أن يكون إنسانا لم يطلع على ما اكتشف حديثا وهكذا. ولذلك قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. نعم. ثم قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الآية. نعم، هذه ظاهرها إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل أن يتحقق منها فيخبر عنها ويفشيها وينشرها. قد يكون لها أصل صحيح وقد يكون ليس لها أصل صحيح. هذه الصفة صفة مشينة التي يعبر عنها اليوم بالشائعات، فيتلقفها الإنسان ويخبر دون أن يتثبت. قد تكون هذه الشائعة عن رجل، قد تكون عن وضع معين، قد تكون عن حادثة معينة. ولذلك من صفات المنافقين يعني الطيران بهذه الإشاعات كل يعني مجال أو كل مكان، وكذلك ضعاف الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتثبت من خلال سماع أي خبر، ونهى الله سبحانه وتعالى عن يعني بث هذه الإشاعات والشائعات قبل التحقق من وقوعها، كما في هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يفتح لسانه وفمه ليتحدث بكل ما سمع، فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وجاء في الصحيحين عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جملة أشياء، ومنها عن قيل وقال، يعني يكون همه في الحديث قال فلان وقيل عن كذا ويقال عن كذا وهكذا. وجاء أيضا في الحديث صحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، روايتان، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، يعني الكاذب الأول وهو يكون الكاذب الثاني. وكذلك ورد الحديث المشهور حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء عمر رضي الله عنه من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، يعني هذه الإشاعة التي خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتحدثون عنها، فلم يصبر رضي الله عنه حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقلت الله أكبر وذكر الحديث، يعني وافق ما في نفسه، لكن ما ذهب مثل غير مثل هؤلاء الذين يتحدثون بكل ما سمعوا. فأي إشاعة تظهر، ولذلك كثير في حياتنا اليومية والأسبوعية والشهرية نسمع عن إشاعات تتبين، وخصوصا بعد مجيء وسائل الإعلام المختلفة والكتابات والصحف والفضائيات وغيرها، ولك يأتي بعد زمن وإذا هذه الإشاعة باطلة. وكثيرا ما تسمع عن أشخاص وتسألهم مباشرة أحيانا وتجد أن هذه الإشاعة لا صحة لها ولا أصل لها، وهذا أمر طبيعي، يعني طبيعي يكون لا أصل لها. لماذا؟ لأن بين الناس من هو أعداء وأضداد، سواء على مستوى الأفراد، على مستوى المجتمعات، على مستوى الدول، فيشيعون إشاعات، وبخاصة مثل اليوم في وسائل الإعلام المختلفة، وسائل إعلام متضادة، وسائل إعلام متعادية، فلذلك تنشئ إشاعات لبلد معين، لنظام معين، لشخص معين، لمؤسسة معينة، ولذلك يجب أن يتثبت عن كل ما يقال. حتى في الأخبار العادية التي تحصل في المجتمع كثيرا ما يقال، وتدرون ماذا عمل فلان؟ والله عمل فلان كذا وكذا، والله ما يمكن كيف فلان عمل هذا، وإذا المعلومة غير صحيحة، المؤسسة الفلانية عملت، الوزارة الفلانية، الرئاسة الفلانية عملت كذا، فعلت كذا، أجرموا تتكلموا صائموا، وإذا ثلاثة أرباع هذه المعلومات غير صحيحة. وإذا قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يظنوا إذا كتب في صحيفة عن مؤسسة معينة أو عن نظام معين أو عن حادثة معينة أنه لن يسائل، والله سبحانه وتعالى يسائله لأنه كتب بقلمه كتب بيده. والمساءلة لو كانت مع شخص واحد فكيف إذا كانت مثل صحيفة يقرأها آلاف الناس أو في فضائية يستمع إليها يعني مئات الآلاف من الناس. وحيانا الشيخ فرحي قد يكون المرء متخفي باسم مستعار أو يعني دون أن يصح باسمه. نعم. قضية الرقابة الذاتية والخوف من الله سبحانه وتعالى يعني أمر متأكد أن يستشعره الإنسان، وخاصة مثل مواضع الإنترنت الآن يعني اشتهر الكتابة بأسماء غير الأسماء الحقيقية فيبث هذه الإشاعة. هذا الله سبحانه وتعالى سيسائله، فيجب عليه أن يقوي إيمانه وأن يتثبت مما قيل وأن يتثبت مما يكتب وأن يتثبت مما يسمع في مجلس في فضائية في صحيفة في إنترنت في إذاعة في أي مجال من المجالات. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى وذم رسوله صلى الله عليه وسلم من يحدث بكل ما سمع، كما سمعنا في الحديث السابق كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. شيخ صالح يعني الآن أيضا كما أسلفت وذكرت أنه يعني تعددت وسائل التقنية، البعض قد مثلا يأتيه رسالة عن الجوال وتطالبه بنشر هذه المعلومة، أنشر تؤجر أو كذا، أو يعني تدعوه إلى مثلا نشر هذا الأمر، وهو يعني ليس دعوة لمثلا خير محدد ومعروف أو معين، إنما خبر معين ويطالب بالنشر. على سبيل المثال بحكم التخصص السنة النبوية وعلومها يردني من خلال الجوال لا على سبيل الاستفهام وإنما على سبيل الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إيه والنهاية انشر تؤجر. أنا أعلم أن هذا حديث موضوع أحيانا وهذا كثير، مثل حديث في الأيام السابقة قال أن رجلا قال لا إله إلا الله عندما دخل سوق وحده ولا شريك لا إلى آخره، وأنها تتلقفتها الملائكة تكتبها في الصحف وما أدري إيش، ولما جاء العام القادم وذكرها قالوا انتظر ما بعد خلصنا الملائكة من كتابة ما قيلت في العام الماضي. ما هذا الكلام؟ تعجب من أن مثل هذه الإشاعة كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله حق ورد فيها نصوص صحيحة وصريحة، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد يدخل بها الإنسان الجنة وإذا أنكرها دخل النار، لكن أن ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائلها أو في آثاره ما لم يقله عليه الصلاة والسلام ثم نقول انشر تؤجر ونكذب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من قال علي ما لم أقل، يعني لا يلزم كذب لا يلزم تعمد الكذب، فليتبوأ مقعده من النار. كيف الآن بأخبار الناس؟ وهذه تأتيك برسائل جوال انشر وتعجب، وعدد من المرات أعيد الرسالة لصاحبها أقول من قال لك ذلك؟ من أي مصدر أخذتها؟ وإذا يقول جاءتني رسالة بالجوال. كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم يحفون أقدامهم في الرحلة للبحث عن حديث واحد لكي يعرفوا مصدره. نحن جاءتنا رسالة من جوال وعلى طول انشر تؤجر. سبحان الله، جاءت الرسالة عن الشيخ بن باز ولا عن الشيخ بن تيمين ولا الشيخ صالح الفوزان ولا الشيخ الألباني ولا غيرهم من كبار يعني أهل العلم الذين ينسب إليهم القول، وحينئذ يوقف عند الحد عندما ينسب إليهم القول. فنعم، لكن جاءك رسالة جوال من رقم مجهول انشر. وكذلك مثل بقية الأخبار التي ترد، لكن مثل في حديث رسول الله وهو أعظم شيء في هذا الباب. والعلاج شيء نبقى في العلاج، ذكرته الآية. نعم. والآية قال الله سبحانه وتعالى فيها عندما قال ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أن العلاج ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر منهم ما المقصود هنا؟ العلماء يعني الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كثير من المشكلات الواقعة العقدية والسلوكية وغيرها كثير منها السبب فيه الأكبر هو عدم الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر من أهل العلم. كثير من الآن المشكلات الواقعة، مشكلات تهم التكفير مثلا، تهم التفسيق، تهم التبديع، ويقع فيها كثير من شباب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها وعندنا في هذه البلاد، وقع فيها من وقع. ما السبب الأكبر؟ السبب الأكبر بعد هؤلاء عن أهل العلم المعتبرين، ووقعوا في هذا المحذور. والله سبحانه وتعالى قال هنا: ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا من العلماء علماء، ليس عامة طلبة العلم، ما يقول لي فلان أنا أخذت والله من أبو فلان بالإنترنت مثلا، أو جاءني في منشور مثلا، وإنما قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن العلماء المشهورون المعروفون المعتبرون الذين تعرفهم الأمة بأجمعها، يعرفهم الناس بمجموعهم، ليس كما يقال والله ذكر لنا أبو فلان في موقع الفلاني، ولا ذكر لنا فلان في الصحيفة الفلانية، ولا ذكر لنا فلان في المنشور الفلاني. هذا ضلال، وما ضلت الطوائف السابقة إلا بمثل هذا، لأنهم خرجوا عن علومهم إلى أن يأخذوا هذه العلوم ليس من مصادرها المعتبرة وإنما من مصادر أخرى. خوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، والذين خرجوا على علي رضي الله عنه، إنما كان بسبب بعدهم عن أهل العلم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، من هم الراسخون في العلم، الذين هم الراسخون في العلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لا شك لولا أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع صفوة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم ووجود علماء، وهذا من أعظم الفضل على هذه الأمة، لاتبعتم الشيطان، يعني لأستهواكم الشيطان إلا قليلا، لأن الناس في الغالب يتبعون الشائعات للأسف الشديد. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما أمرنا هنا وكما بين لنا، لذلك أنا أحذر من أن الإنسان يتلقف معلومة أو ينشر معلومة أو يتبع في هدي أو في سلوك أو في اعتقاد دون أن ينسب إلى أهله من أهل العلم المعتبرين. ولا تنجو الأمة إلا ولا ينجو الشخص ولا ينجو المجتمع إلا إذا كانوا يخرجون عن أهل العلم المعتبرين الذين بنوا علمهم على علم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني دعوة وتأكيد على يعني ضرورة طلب العلم وأيضا الحرص عليه والتمسك بهذا المنهج. بلا شك من أراد النجاة ولديه الأهلية لأهل العلم فليجد ويجتهد بهذا الطلب ليكون من هؤلاء المعتبرين بإذن الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. أستاذكم شيخ فالح في الوقوف عند هذه الآية على أنكم مما تبقى بإذن الله تعرف الآيات في الحلقات القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكر الله له. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لنا هذه الحلقة، شكرا له وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.